ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب كده في صوت إن شاء الله. طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكنا يا أيها الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ إن شاء الله تعالى يعني فصل يسير قبل أن يكتمل العدد، وهو الفصل الخاص برؤية المؤمنين لله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا تيسر الوقت نبدأ في فصل مهم جدا، وهو فصل الحديث عن القدر، وهذا إما أن نجعله في محاضرة منفصلة، وإما إذا تيسر أن نبدأ به اليوم فحسن، لكنه من أهم فصول الكتاب. أن يضعف معه المدلول، يعني إذا كان الدليل المعين ضعيف لا يستلزم أن يكون المدلول نفسه كذلك، يعني زيادة أو عفوا تفسير الزيادة بأنها رؤية وجه الله عز وجل إذا كان هذا ضعيف، وهو صحيح يعني أن هذا التفسير ضعيف، لا يلزم منه ضعف المدلول الذي هو رؤية وجه الله عز وجل لإمكان إثباته من أدلة أخرى كما هو بين أيدينا الآن من هذه الأدلة الظاهرة والله أعلم. يعني ابتداء ككلام على قاعدة أهل السنة في ذلك، أن أهل السنة يرون نعم هذه يعني ضعيفة بعض أهل العلم ويحسنها آخرون، فالمسألة يعني سهلة، يعني بعض إخواننا المشايخ يعني يستدلون بها دعاء يعني تقليدا للعلماء السابقين، فمن حسن فله وجه ومن ضعف فله وجه، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى وأنا له تبع في ذلك يعني يضعفه، طبعا يضعف التفسير وإلا فهي آية يعني. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. هو ذكر الحديث عفوا ذكر الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالتعدية هنا ب حرف الجر عليكم السلام وبركاته إلى يدل على أن لا إشكال أبدا، يعني لا إشكال سواء على الفيس أو على الواتس أو غير إن شاء الله بإذن الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خلينا يا جماعة نفرق بين أهل السنة وغيرهم في هذه المسألة. الأول إحنا عندنا كمسألة عموما، هل الرؤية خاصة بأهل الإيمان فقط أو يراه أهل الإيمان وغيرهم؟ هو هنا الشيخ يعني رحمه الله تعالى استدل بقول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات الرؤية. طب إزاي يا جماعة؟ قال فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوعد قوما من الناس، فئة من الناس، بأنهم يحجبون عن الله عز وجل في هذا الوقت، نعم بمفهوم المخالفة. لما كان هؤلاء يحجبون فدل ذلك على أن غيرهم يرون الله عز وجل. لكن هل هذا عام يعني لا يرى الله عز وجل إلا أهل الإيمان؟ قولان لأهل السنة في ذلك، منهم من يقول أن هذه الرؤية إنما هي خاصة بالمؤمنين، ومنهم من يقول أن الجميع يرونه، ولكن أهل الإيمان يرون الله عز وجل وهو راض عنهم، والآخرون يرونه رؤية ساخط وغاضب عليهم. طيب كيف يجيب الذين يقولون أن الرؤية عامة للجميع عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هي إجابة أرجو أن تحفظ وتفهم جيدا، لأنها مضطردة في كثير من المواطن في كتاب الله عز وجل. ويعني ضابط هذا الجواب أن الأحوال في يوم القيامة تتختلف وتتبدل وتتنوع، فأحيانا يذكر الله عز وجل عن أقوام أنهم يأتون فرادة، وأحيانا يذكر أنهم يأتون جماعات وزمرة. فيأتون فرادة أو يأتون زمرة، فيقال فئام من الناس تأتي فرادة وفئام من الناس تأتي زمرة، هذا قول. وقول آخر أن الأحوال تختلف يوم القيامة، فتارة يبعث الإنسان بمفرده، ثم معذرة ثاني يوسف خلي يوسف يفتح لأخو. استني يا مريم استني، ما هو صوت يلا افتحي خلاص. اتفضل يا شيخ، اتفضل يا شيخ، اتفضل خش خش. ايوه تعالى. وعليكم السلام. طيب ايه اللي عندك ويوسف ايه؟ لا ده الدرس. ايه اللي عندك؟ انا بس اخلص واجي. مريم هتخبط عليكم يبقى الشيء مخطط على الباب. ماشي. يلا ايه يا سوس؟ السلام عليكم ورحمه الله. معذره. ماشي يا جماعة، نرجع مرة تانية للدليل العام. قلنا أن هنالك معذرة يا جماعة، في خطأ مشهور في الكتابة لا سيما على الكيبورد عند كثير من المستخدمين للشركات التواصل، وهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي بالهاء في النهاية وهي معروفة يعني. فانتبهوا إلى هذا. قلنا يا جماعة أحيانا تأتي أدلة ظاهرها الاختلاف، وكتاب الله عز وجل هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الظاهر الذي بين أيدينا حينما يثبت شيئا وينفيه في مكان آخر، هنالك طرق للتعامل مع هذه الإشكالات الظاهرة. فمن هذا أن يقال أن يوم القيامة الأحوال تختلف والمواقف تتنوع. فنأتي مثلا إلى آيات تذكر أن أقوام يأتون فرادة، وآيات تقول أنه يقدم قومه يوم القيامة، فهيجي مع قومه ولا هيجي لوحده؟ ماشي. طيب آيات مثلا تتكلم على أن أقوام لهم في النار عذاب معين، وأقوام آخرين لهم عذاب آخر، أقوام لا يأكلون في النار وأقوام يأكلون طعام معين لا يشربون، وشرابهم يكون مثلا في آيات أخرى المهل وغيره. فكل هذا الجمع بينه أن الأحوال تتنوع، ويوم القيامة يوم طويل. خلاص، هذا اليوم الذي هو ليس كيومنا هذا، بل هو بهذه المقادير العظيمة التي قدرها الله عز وجل، إما علينا وإما في حقه سبحانه وتعالى أو عنده في علمه، فكل ذلك يختلف فيه الأحوال. وهكذا الجواب في هذه الآية: الذين يقولون أن الرؤية عامة يراه أهل الإيمان رؤية الراضي عنهم، ويراه أهل النفاق أو الكفار وغيرهم يرونه رؤية غاضب عليهم، فيجيبون عن قوله تعالى وجوه يوم عفوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقولون أنهم يحجبون في وقت ويرونه ساخط عليهم في وقت آخر. والمسألة في هذا قريبة، واختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى أنهم لا يرون الله عز وجل، يعني أهل النفاق وغيرهم، هذا اختيار شيخ الإسلام الثاني وجماعة من أهل العلم. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، فلما حجب أولئك في حال سخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني يا جماعة بما ذكره هو نفسه، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. احنا اذا اردنا ان نشاهد القمر، هل يعني نتزاحم في رؤية القمر وسع عشان اشوف انا مش شايف منك والكلام ده، ولا اي واحد في مكانه ممكن يشوف القمر وهو في غاية الاطمئنان والراحة يعني والظهور؟ لا، كلنا في مكاننا يمكننا ان نرى القمر بيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أننا يوم القيامة سنرى الله عز وجل رؤية واضحة، لا نحتاج في هذه الرؤية أن يضام بعضنا لبعض، يزاحم بعضنا بعضا، وهذا لعلوه سبحانه وتعالى. كما أننا نرى القمر ولا يضام واحد منا على الآخر في رؤيته للقمر مهما ازدحم الناس وكثر عددهم. نعم، مهما ازدحم الناس وكثر عددهم. ماشي يا جماعة. قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني برؤية الإنسان لرؤية القمر لا للمرئي بالمرئي، يعني ليس برؤية ليس للمرئي الذي هو لا هو القمر بالمرئي الذي هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير. وهذا القسم يا جماعة، القسم الذي هو رؤية المؤمنين الله عز وجل، ينبغي أن يدرك أن كثيرا من الناس لا يضعونه ولا يصنفونه فيما رأيت في أقسام الصبر، وهو أعظم أنواع الصبر. حينما يصنف أهل الإيمان وغيرهم الصبر إلى صبر على طاعة على الطاعة، وصبر عن المعصية وغير ذلك من الأقسام، لا يذكرون قسما هو عظيم، يعني وهو صبر المؤمنين على رؤية الله عز وجل، صبرهم عن رؤية الله عز وجل. فنحن لن نرى الله عز وجل حتى نموت. وأهل الإيمان كلما عظم حبهم لله عز وجل كلما تاقت قلوبهم لرؤيته، فكلما عظم التوحيد في نفسك أردت أن تعرف هذا الذي توحده واشتقت لرؤيته. والمحب كلما عرف عن محبوبه شيئا اشتاق إلى أن يعرف تفاصيله. والذي يحب الله عز وجل لا يكتفي بمعرفة مجملة، وإنما يحتاج إلى معرفة تفصيلية في كل أركان التوحيد والإيمان. لذلك كلما تعمق الإنسان في باب الاعتقاد وعلم كيف يمكن أن يذاكر مسائل العقيدة، كلما كان محبا لله عز وجل. ولكن الذين يطرقون أبواب الاعتقاد طرق المناظر أو المجادل أو المشاكس أو غير ذلك لا يستفيد بالعقيدة، بل يزداد قسوة. ولهذا الفهم المغلوط عند كثير من الناس أن العقيدة من أبواب يعني التي تقص القلب ونحتاج معها أن نقرأ في الرقائق وغير ذلك، هذا للأسف، لأن كثير من الناس إنما دخلوا إلى هذا الباب يعني دخولا خاطئا، العقيدة أن تعتقد بالله سبحانه وتعالى، حينما تعلم أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة تشتاق إلى هذا اليوم، حينما ترى تعلم أنه لن ترى الله إلا أن تموت، تعلم لماذا كثير من السلف كانوا يتمنون لقاء الله عز وجل ويتمنون أن يموتوا حتى يروا الله عز وجل. حينما تعلم أن في هذا اليوم العظيم ستكون هنالك جائزة هي أعظم الجوائز، وهي أن يكشف الحجاب فيرى أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى، تعرف أن هذا يوم عظيم يشتاق إليه كل مؤمن. المهم يا جماعة أننا في هذا المقام علمنا أولا مسألة مهمة، وهي مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل. يبقى أن نعرف أن هنالك من خالف أهل السنة في هذا. طيب أجمل هذه المسألة أولا ثم أنتقل. أي نعم لابد أن يحجب، لكن هل الحجب عام؟ يعني الذين يحجبون يحجبون من المسلمين؟ لا، المسلم إما أن يكون عنده من الإيمان ما يدخله الجنة، أو ما يكون عنده من الإيمان ما يكون سببا في أن يدخل النار ثم يرد مرة أخرى إلى الجنة، لكن إذا دخل الجنة سيرى الله عز وجل، حتى وإن دخل النار فسيرى الله عز وجل بعد دخوله الجنة. نعم وضحت؟ طيب ما زالك على سنة. طيب ده انت المذكرة معهم هم هتلاقيها جنب المكتب، ابدأ يعني انا 10 دقايق بكتير. طيب لا ما فيش حاجة اسمها احنا كده كده هندخل الجنة، يعني هو ان شاء الله تعالى اهل الايمان سيدخلون الجنة، لكن يعني الذي يقول كده كده احنا هندخل الجنة يعني كصبر اليهود الذين قالوا انما هي يعني ايام وندخل الجنة بعدها، فحملهم هذا على انهم يفعلون المنكرات والكبائر وغير ذلك، لكن احنا يصلح ان نقول لهم تحمل يعني عود الكبريت هذا اذا اشتعل احتمله يعني دقيقة واحدة، فإن احتملته فلا بأس أن تحتمل ما هو أشد من ذلك، هو لن يستطيع. نعم أنا ذكرت قبل ذلك في منصور لي يعني أيام معاذ الكساسبة الطيار الأردني، كنت نشرت يعني منصور يعني وقع في نفسه أن أشاهد الإصدار، حينما يعني كان يريد أن يعني لما التهمته النار يعني الذي شاهد هذا الإصدار بدأ يحاول أن يدفع عن وجهه النار ويكف عن جسده النار، هو لا يستطيع والنار يعني تحرقه حرقا. سبحان الله يعني عندما شاهدت هذا الموقف والله يعني رعبت لأيام كثيرة، يعني نسأل الله السلامة، حينما يعني ترى هذا هو يريد أن يكف عن وجهه النار هو لا يستطيع، وهذه نار يسيرة وفقط دقائق ثم ينتهي، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل الله السلامة. عودا يا جماعة، المخالفون أيوة كلما دخلنا المطبخ احنا ندخلش في المطبخ وانا عارش بقى. المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة المعتزلة ومن صار على نهجهم مثل الرافضة والزيدية والإباضية، كل هؤلاء ينكرون الرؤية، ماشي، يقولون إن الله عز وجل لا يرى. طيب يا جماعة ازاي كيف الله عز وجل يثبت لنفسه الرؤية والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنفسه الرؤية؟ قالوا لأن الله قال لعبده لن تراني ولن تفيد التأبيد، وهذه اسمها لن الزمخشرية، وهذا يدلكم على أن العلوم لابد أن تكون متكاملة، لا يصلح لطالب علم أو لطالبة علم أن يتصدر دون أن يكون عنده أهلية في كثير من العلوم، لأن كثير من الطلبة إنما يذاكر بعض المسائل على أنها أنا متخصص في العقيدة وأنا متخصص في الفقه وأنا متخصص في كذا، ولا يذكر غيرها من المسائل، وهذا خطأ، فالعلوم متكاملة. فمثلا الذي يذكر العقيدة هو لا يفهم أن في مسائل اللغة ما هو دخيل كلن الزمخشرية، هذه لن تفيد التأبيد، هذه لم تكن عند الأوائل المتقدمين من أهل اللغة، لن تفيد التأبيد، لا ما تفيدش التأبيد ولا حاجة. ومع ذلك هو جعل الزمخشري أصل بنى عليه مسألة نفي الرؤية عن الله عز وجل. هذا مثلا كمثال، مثلا واحد يقول تارك الصلاة مثلا لا يكفر، وهذا قول الجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية. فنقول له طبعا انت دخلت الأحناف ليه؟ فيقول لك الإمام أبو حنيفة قال كذا. فبسهولة تقول له أبو حنيفة أصلا ملوش علاقة بالمسألة التي تتكلم عنها، لأنه بنى المسألة على قاعدة عنده أن الإيمان، أن الأعمال ليست من الإيمان، مسألة وهي معروف مسألة إرجاء الفقهاء الذي عند الأحناف، مسألة اسمها إرجاء الفقهاء. يبقى هو بيتكلم على حاجة تانية خالص ملاش علاقة عن الكلام اللي انت بتقوله. انا بتكلم بس عن ايه، ان احيانا بيكون فيه لا، لو النقطة مسألة الارجاء ده تيجي مسألة الايمان الباب اللي جاي تقريبا ان شاء الله. لكن بنتكلم على فكرة ان العلوم متشابكة، مفيش حاجة اسمها علم لوحده. احنا بندرس المصطلح فبنقول المتواتر والاحاد، ماشي. ايه بقى تعريف المتواتر ده؟ اللي هو يعني يكون في كل طبقة ترويه جماعة لا يستأهل تواطؤهم على الكذب، ماشي. الجماعة دي مفترض تبقى قد ايه؟ يقول لك في كل طبقة 9، يبقى التسعة مثلا في الطبقة الاولى 9، يبقى الثانية او خلينا نقول 10، الثانية يبقى 100، يبقى الثالثة يبقى 1000. هات لي حديث واحد بيقول الكلام ده. طب ليه يا جماعة دخلوا المتواتر والاحاد؟ دي مسألة ما لهاش علاقة اصلا بالمصطلح، دي مسألة المتكلمون وضعوها خصيصا لرد الأحاديث التي تعارض بدعتهم. طيب الحقيقة والمجاز، هات لي واحد من الأولين كان يقول الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طب ليه حطوها؟ مع أنها مسألة ممكن تكون بقى أصولية ولا لغوية، عشان مثلا آية زي دي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ها تعملوا فيها إيه؟ يقولك لا، ده من المجاز. ما معنى المجاز هنا؟ يعني ناظرة بمعنى منتظرة، فناظرة بما يرجع المرسلون، يبقى منتظرة، ودي نفسها نفس الكلام. وبهذا التداخل بين العلوم يمكن لكثير من البدع أن ترجع للمسلمين، ويمكن لطالب العلم المتبحر في هذه الأصول كلها أن يكون ذابا عن الدين حق الذب وحق الدفاع. هذا الذي نريده بكثير من إخواننا وأخواتنا إن شاء الله تعالى، ونرجو ذلك لأنفسنا من قبل. طيب يا جماعة، يبقى أول شيء المخالفون هم المعتزلة، هذا كأصل. اللي بيقلد المعتزلة يعني ويسير على نهجهم الرافضة. الكتاب المشهور ضربتك؟ ماشي، طبعا ما جالك بعد، ماشي خلاص. عندنا كتاب اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، في الرد على الشيعة القدرية. يعني يا جماعة منهاج السنة، كتاب بتاع شيخ الإسلام تيمية، هو اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الشيعة نفسهم اللي هم الرافضة والزيدية، هؤلاء ليس لهم خاصة يختصون بها إلا سب الشيخين والكلام في بعض مسائل الإمامة، دون ذلك هم مقلدة، يقلدون بعض الطوائف الإسلامية. فهم يقلدون المعتزلة في هذه المسألة، فيقولون إن الله لا يرى. طيب عندنا فرقة أخرى اسمها الأشاعرة، في باب الرؤية هم يثبتون الرؤية لكن يقولون لا إلى جهة. يعني إيه يا جماعة لا إلى جهة؟ هم ينفون العلو. طيب نرى الله عز وجل، كيف نرى؟ فيقولون نراه لا إلى جهة. يعني لا إلى جهة دي ما يعرفوش يفسروها، خلاص. فيصير قولهم في النهاية هو نفس قول المعتزلة، ولكنهم لم ينفوا الآيات، ولكن قالوا بزيادة في القول وهي التقييد لا إلى جهة. فهم يقولون في كل مكان. هذا في باب آخر سيأتي معنا في مسألة العلو، أنهم يقولون إن الله في كل مكان، وهذا قول المتأخرين من الأشاعرة. إن شاء الله تعالى بإذن الله أحاول يعني بطريقة معينة أن أضبط معكم كثير من المسائل التي اختلطت عند طلبة العلم حينما يخلطون المذاهب المتقدمة من المتأخرة. طيب يا جماعة، يبقى عندنا أهل السنة يثبتون هذا، المخالف فيهم مجملا المعتزلة والأشاعرة. ماشي. يبقى احنا يا جماعة اول حاجة نعرف ان الله عز وجل يرى يوم القيامة، وهذه الرؤية انما تكون نعمة لأهل الايمان. قلنا ان اهل السنة لهم قولان في غير المؤمنين في رؤية الله عز وجل، منهم من قال ان غير المؤمنين يرون الله عز وجل رؤية غضب، ومنهم من قال ان هذا خاص بأهل السنة بأهل الايمان فقط. وذكرنا دكتور حازم دخل صح كده يا جماعة؟ طيب الحمد لله. تمام. وذكرنا المخالف يعني لأهل السنة على وجه الإجمال. إن شاء الله تعالى المفترض أننا أسافر يوم الأحد القادم، فإذا يعني تم ذلك يعني سيصعب أن يعني أشرح لكم وأنا في سفر إلا إذا تيسر ذلك يعني. فإذا ولكن يعني المحاضرة التي تخص القدر إما أن أؤخرها إلى أن أرجع وأسجل لكم يعني الحلقات اليسيرة التي مثلا تخص الصحابة وغير ذلك وأرسلها للشيخ أحمد وهو يعني يبثها في وقت الدرس، أو إذا سيصل لكم يعني تحديد موعد يوم السبت مثلا يعني أو يوم الجمعة يعني في هذه الأيام يعني، لأن أرى أن مسألة القدر تحتاج إلى مناقشة يعني أننا أشرح وأختبر أفهمكم فيها. يوم الأحد الساعة 7 إن شاء الله أكون في المطار. لا يوم الأحد إن شاء الله تعالى 14 يوم إن شاء الله. السبت 7 ممكن إن شاء الله. لا أدري يعني ما أن أنا أسجل وانا بس انا ما اعرفش الجو هناك يبقى اعمل ايه، لو انا لقيت هناك نت ممكن ادي الدرس من هناك، لكن انا ما اعرفش هل هعرف ادي الدرس من هناك ولا لا. عموما رتبوها مع الشيخ احمد، وكالعاده يعني لن يتم ترتيب، واكون فعلت يعني اديتم علي واخبرتكم وانتظرت ولم ياتيني رد، هذا ما يحدث دائما. قول الشيخ احمد رتب معهم واخبرني فلا يحدث جديد، صلى الله عليه. أولا يا جماعة أستأذنكم يكون في مذاكرة جيدة لأن الاختبار إن شاء الله تعالى أولا سيكون يعني يسير لأني سأعطيكم الأسئلة مسبقا، لكن بما أني سأعطيكم الأسئلة سأعلم يعني تعليم المتربص ماشي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. حاضر ان شاء الله. ايوه اكتر من ان انا اديكم الاسئله يكون ايه تاني يعني. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طيب يا جماعه الشيخ يدخل حد عنده سؤال في حاجه جاي؟ حاضر. لا جوه كمان الله سعر. طيب ما ادخل اختبر انا وتعلموني احسن. لا الاختبار الذي يعني يكون في اختبار سيكون في نصف الكتاب يعني بعد مسألة القدر إن شاء الله تعالى، واختبار على في النصف الثاني من الكتاب، واختبار عام الذي يكون يعني اختبار المعهد يعني. والله أنا أتمنى. لا لا الامتحان ما فيش أي حاجة خالص يا جماعة. عموما يعني الامتحان يا جماعة اللي مجرد الواحد يذاكر الكتاب، يقرأ الكتاب مرة، يذاكر التعليقات اللي حطها، الأسئلة اللي أنا حطتها مثلا تتراجع مرة أو اثنين وثلاثة، في الغالب بعد كل الكلام ده ما حدش بينجح برضه. لا إن شاء الله فيش رابع ولا حاجة. ان شاء الله تعالى يعني هذه المواد في هذه السنه ان شاء الله تعالى تكون يعني دفعت خير لكم جميعا في دنياكم وفي دينكم ان شاء الله تعالى. ابشروا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.